بل متعت هؤلاء وآباءهم

موتة وهم لا يشعرون هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء Okay.